رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يجعلكم الشيطان أتباعا لهواكم فتضلون الناس. سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس كبير الأوس رضي الله تعالى عنه في موقف عظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقض بنو قريظة اليهود نقضوا العهد وعاونوا المشركين يوم الأحزاب، فلما نصره الله ورد الأحزاب خائبين والحمد لله رب العالمين، جاء إلى بني قريظة حاصرهم يهود أذلاء تحصنوا في الحصون فحاصرهم، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان بينهم وبين سعد بن معاذ صداقة في الجاهلية، فظنوا أنه يحكم فيهم بحكم لين سهل محاباة مجاملة، ظنوا هذا وهم لا يعلمون أن المؤمن لا يمكن أن يوالي أعداء الله أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب في أكحله يوم الأحزاب مريض، فأرسل إليه ليأتي ويحكم في بني قريظة كما طلبوا، فجاء رضي الله تعالى عنه وهو مريض على حمار، فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، يعني ساعدوه النزول والحضور مريض وجاء لأمر عظيم، قوموا إلى سيدكم، ليس فيه تعظيم له إنما مساعدة له لأنه في حاجة إلى مساعدة مريض رضي الله عنه، هذا غير، وأنت سيدنا تعظيم، هذا غير. فلكل مقال مقال، فلكل مكان ولكل مجال مقال، هذا غير وهذا غير، فلا بد نضع كل دليل في موضعه. التعظيم والغلو هذا غير، والمساعدة غير. فجاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وهو مريض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن بني قريظة ينزلون على حكمك فاحكم، فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أحكم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، المقاتل منهم السيف أعداء الله نقضوا العهد ونساؤهم وأولادهم عبيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت بحكم الملك ونفذ فيهم حكمه، الله أكبر. هكذا المؤمن لا يحب أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك هؤلاء المؤمنون كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالد رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. الله أكبر رضي الله تعالى عنه. نعم آمين. وأنتم كذلك. نعم. قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، فقال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يغوينكم الشيطان ويجعلكم أتباع لهواه وتغلون وتهلكون. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو، يجرهم إلى الغلو مجاوزة الحد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، المدح من عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، لأن المدح قد يكون سببا لهلاك الإنسان. يعجب، ينفخ الشيطان في أذنه يقول: أنت ما حد مثلك، خلاص أنت وصلت، فيهلك نعوذ بالله. فنهى عن المدح صلى الله عليه وسلم لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. محبة المدح ينافي كمال التوحيد. كمال التوحيد أن تحب الله محبة كاملة وتتذلل لله التذلل الكامل، هذا هو محبة الله. إذا أحببت الله وعبدت الله عز وجل تحب الله محبة كاملة وتتذلل لله تذللا كاملا، وتعلم أنك عبد ذليل عاصي مذنب، ليس لك أن تتعاظم، ليس لك أن تتعاظم، لا يناسبك إلا أن تخضع وتتذلل لله عز وجل. فمحبة المدح تنافي كمال التوحيد، فالموحد الحقيقي يتذلل لله ولا يحب المدح ولا يحب التعاظم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها. قطب الرحى، الآن شباب اليوم ما يعرفون الرحى، نحن نعرف الرحى. رحى حجرة مدورة واحدة فوق الثانية، في وسطها عود، الأم تجعل الحب تطحن الرحى. قطب الرحى هذا العود الذي يدور الرحى. فأصل التوحيد، قطب رحى التوحيد، غاية الذل في غاية المحبة. كما أن الرحى ما تدور بدون قطب، كذلك العبادة ما تقوم بدون أن تحب الله وتتذلل لله تعالى. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. أن تتذلل لله تعالى غاية التذلل، وتحب الله غاية المحبة. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. أن تنظر إلى نفسك وتعرف أنك مذنب وأنك مقصر، فتتذلل لله تعالى. لا تقول: أنا فعلت، أنا صليت، أنا صمت. أنت مهما فعلت أنت مقصر، ما نستطيع أن نثني على الله حق الثناء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما عبدت الله أنت مذنب مقصر. هكذا ينبغي أن تنظر إلى نفسك وتلوم نفسك وتعاتب نفسك، لا تقول أنا أنت لست بشيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا. نعم. قال: وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها، أن تذم نفسك، والمعاتبة لها في حق ربه عز وجل. ومحبة المدح تنافي ذلك. إذا كنت تحب أن يمدحك الناس أنت مخطئ، أنت ليس لك شيء، أنت مذنب عاصي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. الله أكبر. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله، أن تحب ما يحبه الله من العبادة ومن الطاعة لله عز وجل، ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. أن تكره جميع المعاصي التي يكرهها الله عز وجل. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه. ومحبة المدح من العبد لنفسه، إذا كنت تحب أن يمدحك الناس، تخالف ما يحبه الله منه. الله يحب منك أن تتذلل وتخضع، فإذا أحببت المدح أحببت ما يكرهه الله. الله أكبر. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. الذي يمدحك يكون آثم لأنه أراد إغواءك، نعوذ بالله. نعم. والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا، أن تكره المدح، تكره أن يمدحك الناس. والنهي عنه، النهي عن المدح صيانة لهذا المقام، أي محافظة لمقام التذلل. فمتى أخلص العبد الذل لله عز وجل والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها ما يفسدها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. فلهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدحه أحد، لأنه خضع لله وتذلل لله عز وجل، فكره المدح صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. فالذي يتكبر ويتعاظم الله يعذبه، فالعظمة لله والكبرياء لله عز وجل. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من الكذب. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من الكبر والحسد. والكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، نعوذ بالله. الكبر رد الحق واحتقار الناس، فإياك إياك أن ترد الحق. إذا كلمك إنسان كلمة حق قل جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، لا ترد الحق ولا تحتقر مسلما، لا تحتقر مسلما، وإن كان أسود وإن كان فقير وإن كان لاصق بالتراب لا تحتقر، لا تحتقر مسلما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. يمكن هذا الأسود، هذا المسكين، هذا اللاصق بالتراب، يمكن الإيمان في قلبه أحسن من الإيمان الذي في قلبك وأنت ما تدري. لا تحتقر مسلما، لا ترد الحق ولا تحتقر مسلما. اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. وهذه الآفات محبة المدح، قد تكون محبة المدح سببا لها. الكبر قد يكون سبب، قد يكون المدح سببا للكبر والعياذ بالله، وسلما إليها. والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، نعوذ بالله. إذا أعجبت بنفسك رأيت نفسك أحسن من غيرك، هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نخضع لله ونتواضع لله ونتذلل لله، ونعرف أننا مذنبون مقصرون، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وأما المادح الذي يمدح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، يمدح الناس ويرفعهم عن منزلتهم، وهذا خطأ ومصيبة. كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منهم حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. أهل البدع غلوا في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني يخاطب الرسول يقول: ما لي غيرك يا رسول الله، نسي الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ما لي غيرك، نسي الله. ويقول: إن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من جودك يا رسول الله، وإن من علومك علم اللوح والقلم، كل ما في اللوح المحفوظ من علومك. يظن أنه يمدح الرسول ويحب الرسول، ولكن هذا باطل، هذا كذب. ترفع الرسول إلى درجة الله، هذا باطل، هذا لا يجوز، هذا في البردة التي ينشدها أهل البدعة ويتلذذون بإنشادها ويحفظونها أشد من حفظ الفاتحة، وفيها ما فيها من الغلو والباطل، فهذا لا يجوز. الرسول ما يرضى بهذا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا الغلو لا يجوز، هذا شرك وغلو وباطل نعوذ بالله. فعلينا أن نحذر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه. إذا كنت تحب الرسول حقا صلى الله عليه وسلم، إذا سمعت أمره تطيع، وإذا سمعت نهيه تجتنب. هذا حب الرسول عليه الصلاة والسلام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطيعونه ويتبعونه ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. اللهم وفقنا لذلك صلى الله عليه وسلم. وأما المدح والغلو هذا عداوة للرسول، الرسول ما يرضى بهذا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، محافظة على مقام العبودية، ما يحب المدح صلى الله عليه وسلم. وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد، أي محافظة على جانب التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، المبتدعون بدلوا غلوا ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات، ظنوا أن الغلو يقرب إلى الله وهو يبعد عن الله، لأن الرسول نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد اسمه كتاب: اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم، ونقل عن مالك رحمه الله يعني النهي عن إطلاق لفظ السيد على العبد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى. وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندا لأنه من بني تميم، ولا يقال الملك سيد البشر لأن الملك ليس من البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر، في هذا القول نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك. الله سيد بمعنى مالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق. انتهى. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، قال أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد أنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: قوموا إلى سيدكم. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، أي لم يقله بحضوره، فيكون في هذا المقام تفصيل، يعني قاله وهو غائب، نعم، ولم يقله في حضوره، نعم، تفصيل، لا فيه تفصيل، نعم. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. لكن ما كان يحب أن يقال له ذلك تذللا لله عز وجل، ولا يحب المدح صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نحذر الغلو لأنه يجر إلى الشرك، نعم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع أمره واجتناب نهيه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يجب علينا أن نعظم الله جل جلاله، فهو العلي العظيم تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، فهو العظيم الكبير تبارك وتعالى. فيجب أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نعبد إلا الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله وحده لا شريك له عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قال العماد ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه حتى عبدوا معه غيره. المشرك الذي يعبد غير الله ما عظم الله، فتعظيم الله توحيده وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهو العظيم الذي لا أعظم منه تبارك وتعالى، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته جل جلاله. قال مجاهد التابعي الجليل رحمه الله: نزلت في قريش ما وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه. الكافر ما عظم الله حق تعظيمه حيث كفر به، نعوذ بالله. وقال السدي رحمه الله: ما عظموه حق عظمته سبحانه جل جلاله. وقال محمد بن كعب رحمه الله: لو قدروه حق قدره ما كذبوه سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره جل وعلا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر، يعني عالم من الأحبار من علماء اليهود، فاليهود والنصارى